حصريا على موقع djkimo.com. مفتوحة بتحضننا لإخواننا وبيوتنا وبيباننا من جاينا. مفتوحة بتحضننا لإخواننا وبيوتنا وبيباننا من جاينا. وهلا وهلا ومرحبا بالجاي. هلا وهلا يا هلا باللي نحبهم هواي. يفتي حياة الضيفة والروح حلو العراق يجنن بهاي. وكل شعلك ضحكات القلوب والورطش بكل الدروب. الدلة بيدة وشاية مصبوب وبنهر دجلة يهلهل الماي. مرهقنا حاليا بهمة ولدنا يا هلا بأهل الدار بالحب يعيش اختار. جنة وطننا بالحب يعيش اختار. جنة وطننا. حياكم ويا هلا بهالنور. هلا وهلا طيور السعادة بالسما تدور. خلونا نملي الدنيا بالحب معمور بهل البيت معمور. أحلى حبايب وأغلى خطار. هلا وهلا شفت وطننا شقد حلو صار. جد السعادة بعزم وصرار ولدنا صار وبالسما صقور. بتحضننا لإخواننا وبيوتنا وبيباننا من جاينا. مفتوحة بتحضننا لإخواننا وبيوتنا وبيباننا من جاينا. وهلا وهلا ومرحبا بالجاي على موقع